بسم الاحمد انا واسم الرجال الطيبين الرجال اللي تنومس جميع افعالها مرحبا بالليل فو يا هلا بالحضرين بسم الاحمد انا واسم الرجال الطيبين الرجال اللي تنومس جميع افعالها مرحبا بالليل فو يا هلا بالحاضرين انت همال المخايل ونضخ يا لها انت يا جابر حرير بالردى درب اليمين صير مين يحتمي كلمة لقلها بسم الله.